الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد أيها الإخوة الكرام أيتها الأمهات والأخوات السلام عليكم ورحمة الله ثبت في الصحيحين قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر. هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد غروب الشمس على المسلم أن يحترز من إخراج صبيانه الصغار لأن الشياطين تنتشر، يعني وعالم الجن ينتشر وقد يؤذون الصبيان. وتعرفون بأن الشياطين والجن مراتعهم الأماكن التي يحومون حولها حيثما تكون النجاسة، تكون النجاسة أو العظام أو الأكل وغير ذلك والروث وغيره ومعاطن الإبل، هذه أماكن تحوم حولها الجن. ولما كان الصبيان لا يتحرص من النجاسة، الصبي ما يتحرش لا يتحرز من النجاسة، فممكن تكون عنده نجاسة قليلة فتؤذيه الشياطين. ولأن الصغير لا يقوم بالذكر حيث يحفظ نفسه ويحمي نفسه بالذكر، ولذلك أمرنا يعني بتغطية الإناء وإطفاء النار أو السراج في البيت وإغلاق البيوت مع التسمية في الليل، لأنها الأوقات التي تنتشر فيه الجن وقد تؤذي البشر والصبيان. لذلك أحيانا نرى بعض الناس يعني تجده بعد المغرب وبعد العشاء يجي بولاده الصغار بزاف تاع 4 سنين وتاع 3 سنين وما يعرفش شو يبجي، وطفل يجري والناس تصلي ويشوش على الناس، يشوش على العبادة، وقد يتأذى الطفل يبدأ يعيط وبابه ما يتحركش. هنا الجمعة الماضية أنا كنت في خطبة الجمعة، وخطبة الجمعة تحتاج من الإمام والمأموم، تحتاج من الإمام واللي يسمعوا له التركيز باش يفهموا المضمون نتاع الجمعة والخطبة. فكان هناك صبي يصيح، أنا عن بالي الصبي كان في جهة نساء، عن بالي كان في جهة نساء لأن سمعت صوته شوية بعيد، قلت جهة نساء، فأعذرت المرأة أعذرتها، قلت ربما جت مع الجمعة وما تقدرش تخلي ولدها صغير في البيت، أعذرتها شوية. لكن علمت بأن الصبي كان في جهة الرجال وهو يعيط يصيح وباباه يخزر فيه، قالك ما تحركش خلاه فسدنا الجمعة. أنا شوش عليا كثير، يعني أنا شوش عليا تشويش كبير، لأن ما إلى درجة رفعت صوتي وأنا ماشي من طبيعتي نرفع الصوت، يعني ندير خطبة بصوت معين، لكن قلقني وشوش عليا وشوش على المصلين اللي كانوا تما بعد الجمعة. قالك ما فهمنا والو، قالك لأن الطفل يصيح وبابه يخزر فيه ولا هو بال، مخليه يعيط ما رفدوا ما شدوا ما ده البيت لوضوا بعده ما خرج وراح به البرة شوية بعد على خلا دار تشويش كبير. ولذلك نقول الإنسان كي يجي الجامع كاين أداب في الجامع، كاين أداب وأخلاق. جيبوا لنا دراري اللي عندهم 12 سنة، اللي عندهم 14 سنة، 16 سنة، اللي كيتحطوا في بلاصة على باله جاي يسمع جاي ينتبه، كيما هذا لاباس، ها قدامنا لاباس، ها حابس وساكت لاباس ما شاء الله. بصح ما تجيبش طفل صغير لأن يماه قالت لك اديه تديه من الدار باش تريحها وتفسد لنا الجمعة، كيفاش هذه؟ هذا لا يصح، فهمت؟ هذا لا يصح. ولذلك نحرص سواء في الجمعة أو في غيرها من الصلوات، الطفل إذا كان من الأطفال اللي كبروا ويفهموا ونظيف وتحطوا في بلاصة، تحطوا في مكان يريح لا بأس، حتى يشوف المسلمين كيفاش يصلوا، بصح يكون طفل شوية بدأ يعقل بدأ يفهم. أما تجيب طفل صغير يبدأ يدير في الفوضى، يبدأ يجري ويصيح ويعيط، هذه ما هيدا أنت جيت تدي الأجر ديت الإثم وشوشت على المسلمين وصلاتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا قال إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر. أنت تأذي أولادك، تأذي وليدك، وزيد تأذي جموع المصلين، وتأذي يعني بيت الله تبارك وتعالى التي ينبغي تكون لها حرمة وقداسة. أقول ما تسمعون استغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه الغفور الرحيم. وممكن الناس تسألوا على واحد الجمعية، الجمعية هذه اللي تكلمت عليها في الأسبوع الماضي ما هيش في المسجد، خارج المسجد، الناس داروا جمعية خيرية خارج المسجد وليس للمسجد بها علاقة. أنا فقط قلت إذا احتاجوني في الإصلاح بين الناس هذه الجمعية، ناس كاين مشكلة في الحي ولا إذا احتاجوني نعاونهم أنايا، نروح كإمام إصلاح بين أسرتين، بين جارين مشكلة ولا نقدر نعاونهم في هذا. هذا الذي قلته، ولكن ليس للجمعية علاقة، ليس للمسجد علاقة بهذه الجمعية، فهمت باش نتفاهموا؟ وهي جمعية على الحي بطبيعة الحال. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم.